قال رحمه الله: قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى، وله الغنى المطلق، وله الحلم وسعة الرحم أو سعة الرحمة. فالله سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآية عن كمال غناه ما يفعل الله بعذابكم، وعن سعة أيضا كذلك حلمه ورحمته جل وعلا وإحسانه. فهو لا يعذب إلا من يستحق العذاب جل وعلا. ما يفعل الله بعذابكم، ولا يعذب منكم إلا العصاة ممن يستحق العذاب. وأما الشاكرون فالله يجازيهم بمقابل شكرهم أنه يشكر لهم صنيعهم ويشكر لهم طاعتهم سبحانه وتعالى، وهو من أسمائه الشاكر جل وعلا والشكور، من أسماء الشاكر والشكور سبحانه وتعالى. وأما العصاة فيعذبهم مقابل عصيانهم ومعاصيهم والعياذ بالله وتمردهم على ربهم، وإلا ما يتضرر بترك عذابهم أبدا، ولا ينتفع به أيضا كذلك طاعة الطائعين، فله الكمال المطلق جل وعلا. وهكذا أيضا له الرحمة الواسعة والإحسان والحلم، فهو لا يعذب من العباد إلا من يستحق العذاب. وهكذا يرحم سبحانه وتعالى الشاكرين على شكرهم، أي الخاضعين له سبحانه وتعالى بقلوبهم والمعترفين له بنعمه جل وعلا عليهم والمثنين عليه باللسان. فإن الشكر يكون بالجوارح، يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، فيجتمع في الشكر هذه الثلاث الأشياء، فهو خضوع القلب واعترافه، وكذلك أيضا ثناؤه باللسان على المشكور وهو الله سبحانه وتعالى، أن يخضع قلب الشاكر وهكذا أيضا يعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى ويثني عليه باللسان. وهكذا لا يستعين بطاعته على معصيته، فمن كان كذلك كان شاكرا لله، خاضع القلب معترف باللسان، وهكذا أيضا ثناء أو معترف بقلبه بنعمة الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا ذاكر بلسانه نعيم المنعم، ذاكر بلسانه نعيم المنعم، وعابد لله سبحانه وتعالى بجوارحه. فمن كان كذلك حقق هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الشكر التي يجزي الله سبحانه وتعالى عليها الخير الكثير ويشكر ذويها. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، شاكرا سبحانه وتعالى لمن يستحق أن يشكر على صنيعه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وعليما سبحانه وتعالى بأقوالكم وأفعالكم ونياتكم وطوياتكم، فهو يعلم بها، فيشكر أهل الصدق وأهل الإخلاص وأهل الصلاح. وأما أهل التمرد عليه سبحانه وتعالى فكما قال: ما يفعل الله بعذابكم، يعذبهم إن شاء سبحانه وتعالى، ولا سيما المنافقين، فإن الآية في سياق هؤلاء، فهم يستحقون العذاب بتمردهم على الله جل وعلا. فالحاصل الشكر هو خضوع القلب واعترافه بنعمة الله سبحانه وتعالى وثناء اللسان على المشكور. وقد قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فهو يكون بهذه الأشياء الثلاثة، بالجوارح يدي، وباللسان لساني، والضمير المحجب القلب. فإذا الشكر يكون بهذه الثلاث الأشياء، بالجوارح وبالضمير المحجب وهو القلب، وهكذا باللسان، كما قال من نظم هذا البيت: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فهذه آية عظيمة تدل على غنى الرب جل وعلا وكمال سعته وكمال رحمته سبحانه، أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب، ولا يتضرر بترك عذابهم سبحانه، ولا ينتفع ويزيد في ملكه جل وعلا بطاعة الطائعين، أو يزاد في ملكه بطاعة الطائعين، فهم الفقراء إليه جل وعلا، وهم المتضررون إن عصوه، هم المتضررون بمعصيتهم لله سبحانه وتعالى، فلا يلحقه ضرر بمعصية العاصين ولا نفع بطاعة الطائعين. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد منهم فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك منك شيئا. ولو أنهم قاموا في صعيد أو ذكر أيضا كذلك لو أنهم اجتمعوا على قلب رجل على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك شيئا. هذا كله يدل على كمال غناه سبحانه وتعالى وأنه الغني جل وعلا الغناء المطلق وأن العباد هم المحتاجون والمحاويج والفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهذه الآية من هذا الباب الذي أشرنا إليه آنفا فيها إخبار من الله بكمال ملكه وسلطانه وسعة رحمته سبحانه وتعالى وهكذا حلمه لعباده. فعلى هذا الشخص ينبغي أن يتحلى بصفة الشكر لله جل وعلا ونعم الله عليه تترى نعمه عليه تترى لا يستطيع عدها ولا إحصاءها. فعلى هذا الشخص لا يألو جهدا في شكر ربه سبحانه وتعالى ويظهر ذلك على جوارحه. إن الله إذا أنعم على عبده يحب أن يرى أثر نعمته عليه وهذا من الشكر أن الشخص يري ربه سبحانه وتعالى آثار النعم التي هي ظاهرة وباطنة فيقيم عبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا أعظم ما يبرهن به الشخص ويبرز برهانه عليه أنه يكون عابدا لله مقبلا على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالله شاكر عليم سبحانه. قال المفسر رحمه الله قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم أي إن شكرتم نعماءه وآمنتم به فيه تقديم وتأخير. تقديره إن آمنتم وشكرتم ما يفعل بعذابكم. الآية فيها تقديم وتأخير. إن آمنتم وشكرتم ما يفعل بعذابكم سبحانه فليس له حاجة بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وأما إن كان الأمر عكس ذلك فالله يعذب من شاء أن يعذب سبحانه بذنبه وليس بظالم له. وهذا في حق أهل الإيمان أن يعذب من شاء أن يعذبه وليس بظالم له. أما أهل الكفر فقد حتم الله عليهم العذاب سبحانه وتعالى. قال فيه تقديم وتأخير. تقديره إن آمنتم وشكرتم لأن الشكر لا ينفع مع عدم الإيمان. ما ينفع الشكر مع عدم الإيمان فلا بد من إيمان. وهذا الاستفهام بمعنى التقرير معناه إنه لا يعذب المؤمن الشاكر فإن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه وتركه عقوبتهم على فعله لا ينقص من سلطانه. وتركه سيكون معطوف على فإن تعذيبه وتركه عقوبتهم على أو تركه عقوبتهم على فعلهم لا ينقص من سلطانه. هذا هو الذي تقدمت الإشارة إليه. فإن تعذيبه عباده لا يزيد بملكه ولا يتضرر بتركه. وتركه عقوبتهم على فعلهم لا ينقص من سلطانه سبحانه وتعالى. هذا تقدم تقريره. قال والشكر ضد الكفر والكفر ستر النعمة والشكر إظهارها. هذه حقيقة الشكر في اللغة إظهار الشيء. وأما الكفر لغة فهو ستر الشيء. وكان الله شاكرا عليما. فالشكر من الله تعالى هو الرضا بالقليل من عباده وإضعاف الثواب عليه. والشكر من العبد الطاعة ومن الله الثواب. فالشكر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهو اسم من أسمائه. والله يرضى من عباده بالقليل ويضاعفه لهم جل وعلا. والشكر من العباد الطاعة أن يقيموا طاعته سبحانه وتعالى ومن الله الثواب. وهم يقيمون الطاعة والله سبحانه وتعالى يثيبهم عليها. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآية التي أشرنا إليها. قال رحمه الله: قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وهذه الآية فيها بغض رب العالمين، إخبار ربنا سبحانه وتعالى ببغض الجهر بالسوء وبالكلام القبيح الذي يحصل به المساء والحزن كالشتم والسب والكذب وغير ذلك من الأشياء. فهذه الله سبحانه وتعالى لا يحبها، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فعلى هذا ينبغي للشخص أن يتحرى الأقوال الطيبة، فالآية لها مفهوم أن الله سبحانه وتعالى يحب الأقوال الحسنة الطيبة كذكره جل وعلا وكالكلام الطيب الجميل، كما قال سبحانه وتعالى: والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع الكلم الطيب العمل الصالح، وقيل يرفع العمل الصالح ولا يرفع إليه إلا العمل الصالح، قولان في قوله والعمل الصالح يرفعه، فقيل العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، وقيل العمل الصالح يرفعه أو يرفع إلى الله سبحانه وتعالى وتفتح له أبواب السماء. فالحاصل الله لا يقبل الجهر بالسوء، أي الكلام القبيح السيء والأقوال السيئة التي تسوء وتحزن كالشتم وكذلك أيضا القذف والسب وغير ذلك من أنواع الكلام القبيح. فعلى هذا الشخص يتحرى الأقوال الطيبة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وأما الأقوال السيئة فيبغضها ويعاقب عليها سبحانه ويمقت أهلها أيضا كذلك. إلا من ظلم من الناس فلا بأس أن يجهر بشيء من ذلك، فمن ظلم لا بأس، إذا سبه شخص فلا بأس أن يسبه ولا يعتدي في السب ولا يعتدي في السب، ولا بأس أن يشتكي أيضا كذلك بمن ظلمه وأنه فعل وأنه كذا وأنه كذا إلى آخر ذلك فيشتكيه، ما فيه مانع، ولكن لا يتجاوز الحدود، ومع ذلك الأكمل له والأفضل له، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا الأكمل في حقه، أي في حق المظلوم، أنه إن عفا فهذا الأفضل في حقه، وإن اقتضى وأخذ حقه من الظالم فلا شيء عليه إلا من ظلم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فهذا لا تثريب عليه ولا يعاقب على المقابل، كما قال صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قالا، فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم. فعلى عباد الإثم ما لم يعتد المظلوم، المظلوم ما عليه إثم إلا إذا اعتدى، فإذا اعتدى وسب وتجاوز الحدود ويسب بسبه ويشتمه بشتمه ويأتي بخمس بست بثلاث، هذا لا يجوز، هذا معتدي وهو آثم. لكن سبه سب مقابلة شتم بشتمة، هذا يرجى أنه ليس عليه شيء لهذا الاستثناء إلا من ظلم. وكان الله سميعا عليما، سميعا للأقوال عليما بالأحوال. قال رحمه الله: قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني لا يحب الله الجهر بالقبح من القول إلا من ظلم. فيجوز للمظلوم أن يخبر عن ظلم الظالم وأن يدعو عليه، نعم يجوز له أن يخبر عن ظلم الظالم وأن يدعو عليه، وإن سبه لا بأس أن يسبه، إلا إذا كانت السبة كفرية فلا يجوز له، فهذا من الاعتداء ويكفر بهذا السب. وهكذا أيضا إذا قال له: يا كافر، فلا يقول له: يا كافر، إن لم يكن كافرا فيكفره وهو ليس بكافر، أو كذب عليه فلا يكذب عليه، أو قذف فقال: يا ابن كذا زانية، قال له: أمك زانية، هذا أمه ما هو زانية، لكن يسب وسبه أو يشتمه بالمقابل من غير اعتداء فلا يعتدي عليه، فلا يكذب عليه إن كذب عليه، ولا كذلك أيضا يأتي بما لا يجوز أن يقال، يتجاوز الحدود فيه. ويكذب عليه مثلا، يقول له يا زاني مثلا، وهو يقول لا أنت زاني إلى آخره، ويتهمه ويقذفه بهذا القذف الذي ليس فيه، فهذا يتركه. والعفو هو الأولى، والله أعلم، العفو هو الأحسن لمن استحق العفو، لمن حصلت منه زلة. أما الذي هو متماد في الشر فالعفو في حقه ما ينفعه، وإنما العفو ينفع الكريم، أما اللئيم فما ينفع معه العفو. قال أخبرنا أبو عبد الله الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال أخبرنا طيب نعيد قال الحسن من هنا قال فيجوز المظلوم أن يخبر عن ظلم الظالم وأن يدعو عليه. قال الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. قال الحسن دعاؤه عليه أن يقول اللهم أعني عليه، اللهم استخرج حقي منه. وقيل إن شتم جاز أن يشتم بمثله ولا يزيد عليه، وقيل إن شتم جاز أن يشتم بمثله ولا يزيد عليه، وهذا صواب الآية تدل عليه. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، حتى في باب الشتم، والحديث يؤيد هذا المعنى الذي أشرنا إليه وسيذكر الإمام. قال أخبرنا أبو عبد الله الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن طيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال أخبرنا أحمد بن علي كشميهني قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قالات، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم، إن شتم جاز أن يشتم بمثله ولا يزيد. وهذا الحديث يؤيد هذا المعنى، المستبان ما قالا، فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم. وقال مجاهد هذا في الضيف إذا نزل بقوم فلم يقروه ولم يحسنوا ضيافته فله أن يشكو ويذكر ما صنع به. نعم، فله أن يشكو ويذكر ما صنع به أنهم ما ضيفوه وما أحسنوا إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بضيافة الأضياف وقد أمر بالإحسان إليهم وبالنزل لهم كما في الأحاديث المعلومة. قال أخبرنا عبد الواحد، هذا معنى من المعاني، والمعاني المتقدمة هي الأقرب للآية، ولكن هذا يعتبر من الشتم بهم وظلم، إلا من ظلم يدخل تحت قوله إلا من ظلم، فهو مظلوم من قبل هؤلاء الذين نزل عليهم وأنهم لم يحسنوا ضيافته فتكلم عليهم فجهر بشيء من السوء لأنه ظلم، وهذا لا تثريب عليه ولا شيء عليه. فلم يقروه ولم يحسنوا ضيافته فله أن يشكو ويذكر ما صنع به. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير، أبو الخير ما اسمه؟ عند من؟ يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير ما اسمه؟ تفضل. مرثد، نعم، اليزني، مرثد اليزني، أحسنت، مرثد أظنه بن عبد الله اليزني. عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، أي ينبغي عليهم، ينبغي لهم أي عليهم. نعم، فالضيافة واجبة، فإن أعطوه أنزلوه وأتوا بالنزل، وإلا له أن يأخذ ما لم تكن هناك فتنة وتهمة بالسرقة، والناس صارت لا تعلم الأحكام الشرعية، فربما لو ذهبت وأخذت حق الضيف من جهتهم يتهمونك بأنك سارق وأنك نصاب، وربما الآن مع الواتساب هذا المطوع دخل وأخذ حقه وإلى آخر ذلك مشاكل. ما يصلح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فلا يصلح أن يفعل هذا الشخص مع جهل الناس بالأحكام الشرعية. يحتاج إلى تعليم أولا، يحتاج إلى تعليم وتقديم تعليم لهم، ثم بعد ذلك إذا قامت عليهم حجة الله هم سيعرفون الأحكام الشرعية ولا يستطيعون يتكلموا. أما والحال هذا وقد جهل الناس كثيرا من أحكام الشريعة وأنت تفعل بها دون سابق تعليم، فهذا يضر دعوتك، فلا تنزل قرية ولا يضيفوك فيها وأنت تصنع بهم هذا الشيء، فهذا يدل على عدم فقه. والله المستعان. قال: وقرأ الضحاك ابن مزاحم وزيد بن أسلم: إلا من ظلم بفتح الضاء واللام، معناه لكن الظالم اجهروا له بالسوء من القول. هذا معنى جيد، إلا من ظلم فاجهروا له بالسوء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فاجهروا له بالسوء، لكن الظالم، وهنا الاستثناء منقطع لأنه قدره بلكن. معناه لكن الظالم اجهروا له بالسوء من القول، وقيل معناه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لكن يجهر، لكن يجهر من ظلم، هذا القول، فالذي هو ظالم يجهر ما يباني، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا الذي يجهر بالسوء، أما المستقيم تجده بعيدا عن الجهر بالسوء. إلا من ظلم يجهر بالسوء، إلا من ظلم معنى الأول جهروا له بالسوء، إلا من ظلم أي من اعتدي عليه فلا بأس أن يأخذ حقه، لا بأس أن يأخذ حقه من الظالم، ثلاثة معاني. فالمعنى على القراءة هذه بتغيير الصيغة: إلا من ظلم اعتدي عليه فله أن يجهر بالسوء ولا يعتدي ولا يتجاوز، إلا من ظلم له معنيان، المعنى الأول لكن الظالم يجهر له بالسوء، المعنى الثاني لكن من ظلم هو الذي يجهر بالسوء لأنه لا يبالي ولا يتقيد بشريعة بأحكام شرعية، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقيل معنى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لكن يجهر من ظلم، والقراءة الأولى هي المعروفة، وكان الله سميعا لدعاء المظلوم عليما بعقاب الظالم. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآية والآية الأخرى، ناخرها إن شاء الله إلى وقت آخر.